هل قراءة القرآن للمتوفى تفيده في قبره؟ لا دليل على هذا. قراءة القرآن لا تقرأ الأموات ولا تفيد عليهم المغفرة والرحمة، صدق عنهم، هذا هو مشروع. أما قراءة القرآن وتفويضها للأموات هذا لا دليل عليه، وإن كان قاله بعض العلماء لكن قوله لا دليل عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.